والله اعلم. يعني ياخذون بضائع يعني كل حزمة. ان كان كل مجموعه منهم تحزم حزمه ديت، ثم بعد ذلك يبثون في نهر الحياه. قوله عن ابي نفسه قال سمعت ابا نضر عن ابي سعيد الخدري، اما ابو سعيد بن مالك بن سنان، واما ابو نضره فاسمه المنذر بن مالك بن قطعه بكسر القاف، واما ابو مسلمه بفتح الميم واسكان السين، واسمه سعيد بن يزيد الازدي البصري، والله اعلم. قوله حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي كليهما، هكذا وقع في معظم الاصول كليهما بالياء، ووقع في بعضها كلاهما بالالف وصلح، وقد قدمت في الفصول التي في اول كتاب بيان جوازه بالياء. قوله عن عبيده هو بفتح العين، وهو عبيده السلماني. قوله صلى الله عليه وسلم رجل يخرج من النار حبوا، وفي الروايه الاخرى زحفا. قال اهل اللغه الحب المشي على اليدين والرجلين. نعم. هذا وصف النبي لآخر رجل من أهل الجنة يخرج من النار، يخرج منها حبوا، والحبو هو يعني السير على الأيدي والأرجل كما يفعل الطفل الصغير الذي نعم يحبو، اللي هو يسير على الأيدي والرجل. نعم. ربما قالوا على اليدين وركبتيه. نعم. ربما قالوا على يديه ومقعدته. وأما الزحف فقال ابن جرير وغيره هو المشي على الأسد من إفراشه بصدره، فحصل من هذا أنه الحب والزحف متماثلان أو متقاربان، ولو ثبت اختلافهما حمل على أن في حال يزحف وفي حال يحب. نعم، في حال يزحف على إسته وحال يحب على يديه ريزه. نعم. قوله أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك، هذا شك من الله، هل قال أتسخر بي أو قال أتضحك بي؟ فإن كان الواقع في نفس الأمر أتضحك بي فمعناه أتسخر بي، لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به، فوضع الضحك موضع السخرية مجاهزة. وأما معنى أتسخر بي هنا ففيه أقوال، أحدها قاله المازري أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظ، لأنه عاهد الله مرارا لا يسأله غير ما سأل، ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخريه، فقدر الرجل ان قول الله تعالى له ادخل الجنه وتردده اليها وتخيل كونها مملوءه ضرب من الاطماع له والسخريه منه، جاء لما تقدم من قدره وعقوبه له، فسمي الجزاء على السخريه سخريه. هذا الكلام كلام المازري كله علشان يعني صرف معنى تهزأ بي أو أتضحك يعني بي وأنت الملك، وأنها فقط إنما هي من باب قالها من باب المقابلة، يعني لأني لم يعني أفي بعهدي معك فأنت تفعل هذا بي، وهذا خطأ، وإنما هذا على وجه الصحيح، وقد خلى الله تبارك وتعالى له كل هذا يعني العبد، يعني انا لا اسخر بك ولكن على ما شاء قاتل، فكلام الله له حق انه قال له يعني ادخل، فما يعني رايت في الجنه فهو لك، وقال له اما ترضى ان تكون لك مثل الدنيا وعشره امثالها، فيقول تسخر بي وانت الملك، فيضحك الله تبارك وتعالى منه، والله عندنا يعني على حقيقته، والله تبارك وتعالى يعني صفاته ليس كمثله شيء، والسميع البصير، فهي لائقة به سبحانه وتعالى، فالضحك ليس نقصا وإنما هو من صفات كمال، وهو لائق بالله تبارك وتعالى، هو على ما يعني إن شاء الله تبارك وتعالى، فالقول أن هذا من باب المقابلة ليس كلاما صحيحا. نعم. فقال أتسخر بي أي تعاقبني بالإسماع. والقول الثاني قال أبو بكر الصوفي أن معناه نفي السخرية التي لا تجوز على الله تعالى، لأنه قال أعلم أنك لا تهزأ بي لأنك رب العالمين،